أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. إخوانا الكرام، ننتقل من كلامنا عن سورة الفاتحة إلى سورة البقرة صفحة 71. كلامنا عن هذه السورة باستعراض بعض الأحاديث في فضائل هذه السورة، ثم نعرف بهذه السورة تعريفا مجملا من حيث نزولها وموضوعها بعد قليل بعون الله تعالى. لهذه السورة فضائل مذكورة في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. والحقيقة هذا يعني حديث فيه بشرى للمسلمين، إنه الشيطان لا يقترب من بيت تقرأ فيه هذه السورة. فلهذا قراءة هذه السورة في بيت المسلم تعطيك حرز وحصانة ومناعة من الشيطان. فمن السنة أن تقرأ في البيوت المسلمة، وهذا يعني بتوجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيلة إسلامية مباركة. لمعلوماتك طبعا، الشياطين تأتي إلى البيت الذي فيه مزامير الشيطان، الغناء والموسيقى والأفلام والفضائيات والتمثيليات وغير ذلك، تتجمع الشياطين في ذلك البيت. عكس هذا، بيت فيه ذكر الله وقراءة القرآن وسورة البقرة بالذات، الشيطان لا يقرب ذلك البيت. فتحافظ أنت على هذه السورة، تقرأ في بيتك وتحط في مسجد كاسيت مثلا شريط في سورة البقرة، حتى تأخذ يعني مناعة وحرز من الشيطان بعون الله تعالى. هذا حديث. حديث ثاني عن رسول الله، عن أبي هريرة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا، فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال عليه السلام: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. لحد هنا لا أحد معنا. كان من علامات التمييز والتفاضل عند الصحابة بقراءة القرآن وحفظ القرآن. أكثرهم حفظا يكون مميز عند الصحابة. هذا اللي مع سورة البقرة جعله يكون أمير، قال: اذهب فأنت أميرهم. وهذا الحقيقة في فضل هذه السورة، حافظها نال الإمارة بتوجيه وتكليف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. من فضائل هذه السورة، بجوز في زماننا عند الناس الجاهليين، كلما زاد حفظ الإنسان من القرآن كلما زادت عقوبته عند الناس الجاهليين، بعاقبوا أكثر. في دولة عربية ثورية حاكمت الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، كان يقول: أنت حافظ كم جزء؟ على كل جزء يزداد سنوات سجنه بالسجن. على كم جزء يحفظ؟ هاي المأساة لما الناس يكونوا بعيدين عن شرع الله سبحانه وتعالى. أما عند المسلمين الصالحين، فكلما زاد حفظك من كتاب الله كلما زاد تمييزك وتفضيلك وقربك من الله سبحانه وتعالى. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. يعني أنا مش جاهل فيها، أنا خايف منها، خايف أن أحفظها وما التزمش فيها، سلام سلام، أن لا أقوم بها أقصر فيها فأكون مؤاخذ أمام الله تعالى، فهذا منعني إني أحفظ هذه السورة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه. شوف كيف التوجيه العجيب، تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيركد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. شوف كيف التشبيه والتصوير من رسول الله عليه السلام. حكينا سابقا، قلنا الكتاب نحاول تشتروه تقرأوه، التصوير الفني في الحديث النبوي، وانا جاب لك المثال هذا. التصوير الفني اللي بيتعلم القرآن نوعين، واحد بيحفظ وبيتعلم لكن ما يقوم به، يقصر في التنفيذ، يقصر في التنفيذ، هذا جوفه حافظ القرآن بيصلي طبعا، هذا يعني يؤدي الواجبات هذا، لكن ما عنده زيادة من النوافل والفضائل. الثاني تعلم القرآن وحفظه وقام به نفذه، ظهر على سلوكه النوافل والفضائل والكمالات. شبههما بجرادين، الأول اللي تعلم وعمل وتحرك والتزم، قال هذا مثل كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، عطر متحرك ريحته طالعة ما شاء الله، وإن ما كان الناس يشموا ريحته الطيبة مسك. أنت تكون من هؤلاء إن شاء الله، تحفظ تتلو تتعلم بالتفسير ثم تتحرك وتطبق وتنفذ، أنت مسك متحرك، وإما الناس يشوفوك بشموا رائحة طيبة منك، هذا شيء عظيم الحمد لله. الشخص الثاني اللي حفظ ولم يتحرك بالدعوة، هذا مثل كمثل جراب أوكي على مسك، يعني جراب مسكر، جزاز عطر مسكرة مغلقة بإحكام، بطلعش منها ولا ريحة، جواها عطر لكن خارج مش طالع منها شيء لأنها مغلقة أوكية على مسك. فلهذا يعني له فضيلة، لكن يعني ما أفاد الناس بهذا، ما أفاد الناس بهذا، فأنت من النوع الأول بعون الله تعالى. هذا حديث. حديث ثالث إخوانا الكرام، عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، هذا أسيد بن حضير رضي الله عنه صحابي أنصاري من خيار الأنصار، فقام ليلة يقرأ، يصلي صلاة الليل نافلة ويقرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، جالت يعني تحركت الفرس، شافت شيء خوفها، شيء خافت منه، تحركت فسكت، توقف عن القراءة، فسكنت الفرس فقرأ، فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت فانصرف، ومعنى انصرف قطع صلاته، خرج من الصلاة يعني ما كمل الصلاة وما كمل القراءة. لماذا؟ قال: وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، عند ولد صغير بيرضع وحاطه بجنب الفرس في الليل في المهد، فخاف الفرس تتحرك يمين وشمال إنها تدوس على بطن ابنه، فقطع قراءة علشان ابنه. وفي هذا دلالة، ممكن واحد كان يعني في خطر يقطع الصلاة النافلة أو حتى الفرض، حتى ممكن يقطعها ويزيل الخطر، ابنه في خطر فحرك ابنه وأبعده عنها، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، إذا كان في ظلة من السماء نازلة يوضحها بعد قليل، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير، يعني ليش ما كملت القراءة؟ هاي معناها مخلص، ما كمل الصلاة والقراءة، يعني كأنه قال له: ليتك أتممت القراءة، اقرأ يا ابن حضير. قال قد أشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء. هاي الشاهد هنا لاحظ، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. الظلة المظلة الشمسية، مظلة، إذا في شيء نازل من فوق كان عبارة عن ظلة مظلة، وفيها أمثال المصابيح، المصابيح يعني منيرة، يعني كان نازل من السماء كوكبة أنوار، كوكبة زي إسرائيل تبعت المساجد فلا تشبيه، ونازل من السماء وفيها مصابيح منيرة. قال فخرجت حتى لا أراه، يعني صرعت السماء وما عاد يراها، دخلت في السماء فما عاد يراها. فقال صلى الله عليه وسلم وتدري ما ذاك؟ عارف ايش هي؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري ومسلم تحت مخرج. لاحظ معي هذا من فضائل هذه السورة، أن الملائكة نزلت من السماء حتى تسمع قراءة أسيد رضي الله عنه، ولو كمل أسيد قراءته حتى كمل سورة كاملة كان الملائكة نزلت على الأرض وظلت على الأرض، وفي الصباح رآها الناس وهي تمشي على الأرض، لكن الله الحكيم ما أراد ذلك. الله حكيم، مش عايز يكون بينه وبين الملائكة في الدنيا تعاون مشترك، تبقى الملائكة ملائكة، ولهذا من قطعت القراءة عادوا للسماء مرة ثانية. إذا الملائكة تنزل تسمع سورة البقرة من أسيد رضي الله عنه، فدل هذا على فضل هذه السورة وعلى محبة الملائكة، محبة سماعها لكلام الله سبحانه وتعالى. أي نعم، أقول لك إذا كانت الملائكة تنزل لتسمع هذه القراءة لهذه السورة فكيف أنت محبتك لهذه السورة؟ هذا شيء. شيء ثاني اربطان مع الحديث الأول، الشيطان ينفر من سورة البقرة لأنه عدو، الملائكة تنزل لتسمع قراءة هذه السورة لأنها تحب القرآن، شتان بين موقف الشيطان موقف الملائكة في هذا الاعتبار. طيب حديث رابع أيضا في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. لاحظ بركة، أنت الآن لما تتعلمها ترى احنا اتفقنا ان تناصحنا معكم ولا ما اتفقنا؟ نتفق، ولا بجد حكينا ننصح اخواننا الكرام انكم تمشوا معنا في التفسير في حفظ ايات هذه السورة، مش حكينا ولا ما حكينا؟ حكينا، بس نذكر تذكير، لما نفسر اية ايتين في الدرس احفظهم في البيت، وكل ما من نقطع ايات احفظها وثبت حفظك لها، انت تجمع ما بين الحفظ وتدبر وفهم معاني هذه السورة. اخذها بركة وتركها حسرة، فكم يخسر الذين يتركون هذه السورة فلا يحفظونها ولا يفهمون معانيها. ولا تستطيعها البطلة، الراجح معناها البطلة هم السحرة، السحرة السحرة لا يستطيعون أن يعملوا سحرا أمام إنسان يتلو هذه السورة أو في بيت تتلى فيه هذه السورة، ولهذا هي عاصم من السحر ومانع من السحر برحمة الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تكون حافظ السورة وتقرأها باستمرار أنت تتحدى السحرة جميعا، والحمد لله أنا أتحداهم من زمان، أتحداهم الحمد لله، بقول بتحدى كل الجن والعفاريت والسحرة والحمد لله، لأن معتمد على رحمة ربنا أولا على قوته وعلى فضل القرآن العظيم فضل هذه السورة البقرة، أنت في مناعة وفي حصانة بأمر الله عز وجل. قال بريدة ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران مع بعض الزهراوين، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة مظلة، كأنهما غمامة أو غياية أو فرقان من طير صواف. المعنى متقالب، الغمامتين جمع غمامة يعني السحاب، غمامة سحاب، الغياية أيضا معناها الغمامة أو السحاب، جاب معنى ثاني، أو فرقان، فرقان جمع فريق من طير صواف. وكأن كل آية في السورة عبارة عن طير، فسورة البقرة كان عبارة عن 286 طير صافات جنب بعض تظللك بأجنحتها، آل عمران كان عبارة عن 200، هي 200 آية، 200 طير أيضا تظللك بأجنحتها، أين؟ مش في الدنيا، في الآخرة. والناس في الموقف والشمس فوق رؤوسهم وانت لا عندك ولا عند بالك، عندك سحابتين غيايتين مجموعة طيور تظللك بمظلتها فلا تشعر لا بحر ولا بأذى. وهذا من فضائل هذه السورة العجيبة. قال أيضا وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. من رجل الشاحب؟ اللي بيطلع من قبره، اللي بيطلع من قبره. انت الشاحب، شو معنى شاحب؟ يعني متغير، واحد طالع من عملية، شو بيطلع، كيف بيطلع وجهه من عملية؟ شاحب متغير، بيخرج هذا من قبره رجل شاحب، بيستقبل القرآن هذا مباشرة عند البعث، بيستناه. شو بيقول عليك اللي جاي يستقبلك عشان يمسكك معاه وديك على رحمة الله؟ القرآن يا اخواننا نعمة وعز في الدنيا والآخرة. كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر. أيام الصيف تعطش الهجير شدة الحر، كان يعطش لأنه كان طبعا يقرأ القرآن ويصوم صيام النهار. وأسهرت ليلك، كان في الليل يقوم الناس بشغل وهو ينادي ربنا بقراءة القرآن في صلاة الليل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني معناها التاجر من طرف اليوم ربحه على الموسم، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، الآن موسم مكافأتك، فيعطى الملك بيمينه. شوف كيف صاحب القرآن اللي بتحرك فيه، والخلد بشماله، الجنة ملك وخلد، ويوضع تاج الوقار على رأسه، هيبة، لأن في الدنيا كان رجل ثقيل يتحرك بالقرآن ينال الوقار على رأسه. شوف كيف التاج هناك، ويكسى والده حلتان، حتى مش هو كمان، أبو أمه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا. قال هل لابس بدلة وشراها مش عارف من وين وثمنها مش عارف كديش، الحلة هناك في الآخرة. فيقولان بماذا كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، مش بس إليك أنت، إلى كل أهلك كمان والديك، ثم للمسلمين الآخرين. ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغور فيها، فهو في صعود ما دام يقرأ هزا أو ترتيلا، في صعود، رواه أحمد والدارمي والحديث صحيح. اقرأ واصعد في درج الجنة، تصور وين، كم مرة ختمت القرآن وكم آية قرأت، في صعود ما دام يقرأ سواء كان هزا أو ترتيلا. الهز القراءة السريعة، السريعة يعني زي قراءة أئمة الحرم في الإذاعة القرآن مثلا، بقرأ قراءة سريعة هنا. ترتيلا قراءة يعني متأني، الحدر والترتيل كما تعرف، على الجهتين أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا فضل سورتين البقرة وآل عمران يوم القيامة. طيب، ما زلنا مع كلام رسول الله المبارك عليه الصلاة والسلام. حديث خامس، يقرأ في صعود ما دام يقرأ، حتى الحديث الآخر اقرأ ورقة ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا كما كنت ترتل في الدنيا، فالقراءة تكون هناك في الآخرة. هناك قراءة مقامات مش تكليف، مقامات حتى يوصل لآخر آية قراءة في الدنيا المنزلة العالية، هذه المراد بها والله أعلم. حديث خامس قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة يشفع لك، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان طيل صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. هنا عندك البشرى بالحديث، القرآن يأتي شافع يشفع لك، السورتان تظللانك يوم القيامة وتحاجان عن أهلهما تدافعان عنك. يعني إيش معنى هذا؟ سورة البقرة محامي يحامي عنك يوم القيامة، آل عمران محامي آخر يحامي عنك، يقول لك يا ربي دخل الجنة علشاني، يا ربي شفعني فيه، يشهد لك يوم القيامة. هذا إذا أنت قرأت وحفظت وفهمت ثم طبقت ثم تحركت ودعوت وجاهدت، إذا غير هيك بتضبطش معك. تقولي والله حديث عظيم، لا عم الله يرضى عليك، خطوات لابد منها، أن تقرأ تحسن القراءة، أن تحفظ ما استطعت، أن تفهم ما استطعت، ثم النتيجة أن تطبق ما قرأت وحفظت للبقرة وآل عمران من خلال الدعوة والجهاد لأعداء الله تعالى. إن لم تفعل هذا فتكون مقصر في حقك مع هاتين السورتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نعم. حديث آخر رقم 6 عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن، لاحظ الحديث الآن، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. خطعت خط مهم، هذه أهله مش اللي بيحفظوه بس واللي الله واهبه صوت حلو وزمارة حلو وبيقرأ فيها ما شاء الله وبس، لكن أهله الذين كانوا يعملون به. انت من أهله، أين عملك بهذا القرآن حتى تنال الشرف يوم القيامة؟ قال تتقدمهم سورة البقرة وآل عمران. هذه بعض حديث إخواننا مرفوعة عن النبي عليه صحيحة في فضائل هاتين سورتين البقرة وآل عمران الزهراوان. طبعا زهراوان مثنى زهراء، والزهراء من الإزهار، والإزهار من الإنارة والإشراق والضياء، فكأن كل سورة عبارة عن ضياء، منيرة مشرقة مزهرة. أنت لما تقرأها وتفهمها وتطبق ما فيها أنت حياتك في نور، تعرف الحق من الباطل. ولو واحد قرأ وما طبق أو ما قرأ يكون في ظلام. فرق بين من يمشي في عالم النور وبين من يمشي في عالم الظلام. من أقوال الصحابة في فضائل سورة البقرة عندك أقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقوله ثاني وثالث، وقول لعمر، وقول لأبي أمامة الباهلي، وليزيد بن أسود الجرشي. أقوال موجودة ما في داعي نقف عندها، اقرأ لوحدك حتى تعرف فضائل هاتين السورتين العظيمتين. الآن تعالوا معنا إخوانا إلى موضوع جديد في فضائل هذه السورة أو في التعريف بهذه السورة. كلامنا عن اسم السورة معناه يعني، وعن نزولها، وعن شخصيتها وموضوعاتها بشكل مجمل. طبعا أولا اسمها التوقيفي سورة البقرة، هذه التسمية من الله سبحانه وتعالى كما تعرفون، أسماء الصفات كلها توقيفية بأمر من الله عز وجل، هذه واحدة. الثانية سميت بالاسم هذا لأن فيها مذكورة قصة بقرة بني إسرائيل، وقصة البقرة لم تذكر في غير هذه السورة. كما تعرفون اسم السورة يؤخذ من شيء مذكور فيها تفردت به أو اختصت به فلم يذكر في غيرها. نعم، لها أسماء اجتهادية قد نعود لها بعد قليل. أما التوقيف لها اسم واحد وهو البقرة. البقرة مع آل عمران اسمها الزهراوين أيضا توقيفي، لأن حديث مر معنا حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سماها الزهراوان، فإذا اسمها الثاني هو الزهراوان وهذا توقيفي. إلها اسم آخر اجتهادي عند ابن مسعود، صفحة 74 رقم 2، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. فسماها ابن مسعود سنام القرآن، وكلامه صحيح من عنده طبعا، أنه مش توقيف، مش مرفوع الحديث للنبي عليه السلام، موقوف على صحابي موقوف، لكن كلامه صحيح. اعتبر ابن مسعود أن البقرة هي سنام القرآن. تصور سنام الجمل وتذكر هذه السورة أعلى شيء فيه، وهذه هي أطول سورة في القرآن، أطول سورة هي سنام القرآن بهذا الاعتبار. هذا اسم اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه. هذه السورة سورة البقرة مدنية بلا خلاف، يعني ما حد ناقش أنها سورة مدنية، كلها مدنية. طبعا آياتها 286 آية بشبه اتفاق على العد الكوفي، 286 كما تعرفون. هذه السورة من أعاجيبها أخوانا الكرام أن منها من أوائل ما نزل في المدينة، يعني أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة آيات من هذه السورة أوائل ما نزل، ومنها ما كان آخر ما نزل من القرآن، آخر ما نزل في هذه السورة، قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه هي آخر آية في النزول، وهي في سورة البقرة في أواخرها قبيل آخرها بعد تحريم آية الربا، وهذه الآية كان نزولها بعدها النبي عليه السلام لم يعش إلا أياما ثم قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي آخر ما نزل. إيش موضوع الآية؟ لاحظ معي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. موضوع الآية أنها تذكرك بالبعث بعد الموت، ترجعون فيه إلى الله، فلما تموت راح تبعث هناك وتحاسب. ما هي أول آية في النزول إطلاقا في مكة؟ سورة العلق، أول ما نزل سورة العلق. إيش كان موضوعات سورة العلق؟ هذا مش موضوعنا بس عشان أذكر أعطيك هاللطيفة أعطي لك إياها. موضوع الإنسان المخلوق من علق، لاحظ معي، فتكلمت مقدمات سورة العلق عن خلق الإنسان من علق وتعليمه، علمه الله سبحانه وتعالى. آخر آية موضوعها إيش؟ لما تموت ستبعث يوم القيامة، اتق الله. اربط بين أول آية في النزول وآخر آية في النزول وطلع من هذا دلالة أو حكمة. لأمر ما الله حكيم في أن تكون أول آيات نزولا هي كلامه على خلق الإنسان من علق، وأن تكون آخر آية في النزول كلامها على بعث موت الإنسان ثم بعثه، وما بين ولادته خلقه من علق وما بين موته القرآن استمر نزوله 23 سنة، نزول السماء 23 سنة. ما معنى هذا؟ لها دلالة حكيمة تربوية على طبيعة هذا القرآن العظيم. القرآن يستلمك منذ لحظة ميلادك. خلق الإنسان من علق من الميلاد، ويبقى يوجه لك حياتك حتى لحظة وفاتك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أول آية من الميلاد، والثانية حتى الوفاة. ما بين الميلاد والوفاة بتعيش كم سنة؟ الله أعلم، 20 30 70 90، الله أعلم. القرآن ماسكك ما بين الميلاد والوفاة، ينظم لك حياتك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الحكومة والعالم أجمع. فهو عبارة عن تنظيم حياة الأفراد من الميلاد حتى الوفاة، والمجتمعات كذلك. فيخطئ من يظن أن القرآن للأموات، القرآن للأحياء، كتاب حياة ومنهج حياة. ترى بالمناسبة النصارى تضحكوا علينا، وخاصة الرهبان بيقولون الإنجيل كتاب الحياة، مش هيك بيقولوا؟ هيك بيقولوا، كذابين مش صادقين. الحقيقة القرآن هو كتاب الحياة، نظم حياتك ما بين الولادة حتى الوفاة. وهذا حقيقة لفتة تربوية حكيمة لطبيعة القرآن الكتاب العظيم، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم يا إخواننا الكرام، آخر ما نزل كان في سورة البقرة في هذه الآية. ما معنى هذا؟ في سورة البقرة منها أول ما نزل في المدينة، ومنها آخر ما نزل في المدينة، والعهد المدني استمر كم؟ 10 سنوات. 10 سنوات العهد المدني. يعني هذا كما قال أستاذ محمد قطب الله يذكره بالخير، قال هذه السورة سورة البقرة بقيت مفتوحة 10 سنوات، مفتوحة تنزل الآيات في المناسبات المختلفة، يأمر الله بوضعها في هذه السورة، تبقى 10 سنوات تضاف لها الآيات باستمرار بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولما تمت هذه السورة لا تظهر الآيات السابقة في النزول ولا الآيات الجديدة في النزول، وكأنها كلها نازلة قبل 5 دقائق مع بعض وحدة واحدة. ما معنى هذا؟ القرآن مرتب بوحدة موضوعية متناسقة، وإن تفاوت نزوله زمانا ومكانا لكنه كله متكامل، فيما يسمى بإعجاز القرآن، وحدة متكاملة واحدة في كلام الله عز وجل. هذا من حيث نزول هذه السورة. هذه السورة الحقيقة جزئين ونصف تقريبا، لكنها لها موضوع واحد. تعال معنا نتعرف عليها. موضوع هذه السورة هو الخلافة في الأرض، الخلافة. ولهذا يمكن أنت تسميها وأنت مرتاح اسم اجتهادي، تقول اسمها سورة الخلافة. كيف هذا؟ ما معنى هذا؟ تتكلم هذه السورة عن الخلفاء في الأرض، استخلفهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لأمر ما كان فيها كلام على قصة آدم عليه السلام في أول هذه السورة، لما ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فآدم هو أول خليفة في هذه الأرض. وذكرت يعني خلاصة قصته لما خلقه الله وامتحن الملائكة وعلمهم آدم، وأمر الملائكة بإسلام يسجد وهكذا، ثم أنزع الأرض بعد ذلك ليحقق الخلافة بأمر الله سبحانه وتعالى. ففيها كلام عن استخلاف آدم في الأرض عليه السلام وماذا بعد ذلك. انتقلت سورة البقرة بعد قصة آدم مباشرة لتتكلم عن من تتكلم؟ عن بني إسرائيل. ما هي الصلة؟ ما هو الربط بين آدم وبني إسرائيل، وبين آدم وبين بني إسرائيل مدة زمنية طويلة لعلها ملايين السنين أو آلاف السنين، الله أعلم كم المدة. فلماذا ما تكلم على قوم هود أو نوح أو صالح وتكلم لات عن بني إسرائيل وقال لهم فيها وأني فضلتكم على العالمين؟ ما هو الربط؟ هذه السورة تتكلم عن أول خليفة وهو آدم، ثم تتكلم عن آخر الخلفاء المطرودين عن مقام الخلافة وهم اليهود المطرودين اللي الله طردهم بعدين. آخر فقرة في الخلافة التاريخية عشان بعدها يستخلف ربنا هذه الأمة المسلمة بعد استخلاف بني إسرائيل. لاحظ معي. ولذلك الجزء الأول كامل تقريبا سورة البقرة بعد قصة آدم كل كلام على بني إسرائيل، على انحرافاتهم وأخطاؤهم وأخلاقهم وجرائمهم وغير ذلك، وكيف ربنا أوقع بهم لعنته وغضبه، وربنا قال فباءوا بغضب على غضب. هكذا كل في آيات السورة. وبعدها مباشرة تكلمت السورة عن مين؟ عن استخلاف هذه الأمة المسلمة، أمة الخلافة اللي ربنا قال فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية نص في استخلاف الأمة المسلمة. وخذ لك هاللطيفة عن هذه الآية، كذلك جعلناكم أمة وسطا، الآية رقمها في عدد آيات السورة 143، رقمها الآية 143، آيات السورة 286 على 2 يساوي 143 بالحساب. فجت كلمة وسطا في منتصف العدد الحسابي لآيات السورة، الرقم الحسابي بالنص 143، لم تأتي هكذا مصادفة. إن هذه الحكمة وهذا من لطائف القرآن العديدة الكثيرة التي لا تنتهي. أمة وسطا رقمها 143 من 286، بهن موضوعها هي نص في استخلاف الأمة المسلمة بعد من؟ بعد استخلاف بني إسرائيل. حقيقة ما بعد هذه الآية حتى آخر السورة كلام عن إيش؟ عن منهاج الخلافة للأمة المسلمة. جزء ونص تقريبا كلام على المنهاج العبادي، الصلاة، الصيام، الزكاة، القصاص، الحج، الربا، الاقتصاد، الجهاد، القتال، شهر الحرام، وهكذا كل كلام في هذه السورة. يعني إذن عبارة عن برنامج الخلافة للأمة المسلمة الخليفة حتى قيام الساعة. ولهذا يصح أن نقول هذه السورة هي سورة الخلافة في الأرض ببعدها التاريخي وبعدها المعاصر حتى قيام الساعة. أي نعم. ولذلك جت مقدمة هذه السورة، مقدمتها أول آياتها عن ماذا تتحدث؟ تتحدث عن أصناف البشر. لاحظ معي، أول آياتها حديثها عن أصناف البشر، كلام عن صفات المؤمنين المتقين، هدى للمتقين 5 آيات، وبعدين كلام عن صنف الثاني وهم الكافرون 2:6-7، ثم الكلام على الصنف الثالث وهو أنجس الأقسام المنافقون أخبثهم، أخذوا حوالي 13 آية حتى رقم 20. أي نعم. إذا هنا كلام فيها عن أصناف البشر الثلاثة، المؤمنون، الكافرون، المنافقون. وكان في آخر درس عبارة عن دعوة للناس حتى يكونوا مؤمنين يعبدون الله سبحانه وتعالى. هذا تمهيد لموضوعات هذه السورة على طولها. ولهذا السورة كلها يجمعها عنوان واحد وهو الخلافة في الأرض، فتسمى الحقيقة اسم اجتهادي سورة الخلافة. الخلافة تقوم على عنصرين، في خلفاء قدماء مطرودين بني إسرائيل، في خلفاء جدد حلوا محلهم، في برنامج خلافة متكامل، وفي كمان ايش في السورة؟ فيها حرب الخلفاء المطرودين للخلفاء الجدد، ما بيسكتوش فيحاربونكم ويقاتلونكم. ولذلك وضحت آيات السورة الحرب المشبوبة من قبل اليهود والنصارى ضد هذه الأمة واستمرار الحرب حتى قيام الساعة. في آيات هذه السورة عرفتنا عليهم بالتفصيل. إذن هذه السورة موضوعاتها إخواننا موضوعات تشريعية، هي واحد. اثنين، موضوعات تربوية أخلاقية، تقوى وأخلاق. ثلاثة، موضوعات حركية في الدعوة والحركة. أربعة، موضوعات جهادية، جهادية في جهاد الخلفاء الجدد للخلفاء المطرودين بني إسرائيل. إذن هذه لها مهمة تشريعية توجيهية حركية جهادية، وليست مجرد آيات تتلى هكذا البركة وأجر الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فبهذا تنظرون إلى هذه السورة الجامعة الشاملة، وهذه موضوعاتها شخصيتها في تعاملك معها. نعم، هذا يا إخوان الكرام حقيقة عبارة عن تعريف مجمل جدا بآيات هذه السورة. ننتقل الآن أيها السادة الكرام إلى الإمام ابن كثير 74 في أول آيات هذه السورة. تفضل، تحب نستريح نستريح لحظة تنفس على الأخ محمد. مقدمة هذه السورة سورة البقرة آياتها الأولى من 1 إلى 20، أول 20 آية تصلح أن تكون مقدمة لهذه السورة. قلنا آخر ما قلنا في الكلام السابق أن أصناف البشر من خلال آيات هذه المقدمة 3 أصناف: مؤمنون وكافرون ومنافقون. الدرس الأول في المقدمة صفات المؤمنين، الآيات من 1 إلى 5، أول 5 آيات. الدرس الثاني آيتين 6 و7، صفات الكافرين أهمها. الدرس الثالث من 8 إلى 20، 13 آية، فيها أهم صفات المنافقين. المنافقين، قد يسأل سائل لماذا المنافقون أخذوا 13 آية والكفار أخذوا 2 آيات؟ قال لأن الكافر واضح صريح في كفره، 2 كلمة بتعرفه تتعرف عليه، لكن المنافق هذا خبيث ونفسيته ملتوية ملتوية وعنده غموض والتواء، فلهذا احتاج إلى 13 آية حتى يعرفنا على شخصيته. شخصية ملتوية خبيثة متلاعبة متظاهرة بالحق وهي على باطل، فيحتاج إلى بيان أكثر حتى تتعرف على ذلك المنافق. وقفتنا الآن إخواننا الكرام مع صفات المتقين في أول آيات هذه السورة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم هنا أخذت آية مستقلة رقم 1 تلاحظ معنا، وهذا دليل على أن عد الآيات في السورة توقيفي أيضا، يعني وين تبدأ الآية وين تنتهي الآية هذا توقيفي أيضا من الله سبحانه وتعالى، وليس باجتهاد الصحابة ولا بعض الصحابة، هم اللي ذكر يعني نقلوا هذا عن رسول الله عليه السلام بتوجيه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا ألف لام ميم آية مستقلة، لأنه في آيات أخرى ليست آية مستقلة بل مربوطة مع ما بعدها، فالمعتمد في بداية ونهايتها هو عبارة عن النقل عن رسول الله بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. هذه ملاحظة مهمة. الآن ألف لام ميم الوقفة معها، الحقيقة الحافظ ابن كثير هنا يعني طول نفسه قليلا وتكلم، يعني بعد ما هذبت كلامه اختصرنا منه اللي مش عايزينه كمان، وكان كلامه فيها كثيرا لصفحة 79، يعني حوالي 5 صفحات 6 صفحات، كلام على ألف لام ميم حروف مقطعة في أوائل بعض السور. هذا العلم يسمى علم الحروف المقطعة في أوائل بعض السور. لأمر ما ربنا الحكيم سبحانه وتعالى افتتح بعض السور بحروف مقطعة. الكلام هنا العلماء في ذلك على فريقين، خلينا نلخص كلام الحافظ، على فريقين في بيان حكمة الحروف المقطعة. أول فريق لم يخوضوا فيها ولم يتكلموا عنها، وهؤلاء في علماء كثيرين من المفسرين السابقين كثيرين، لما كان يمر عليها ألف لام ميم كان يقول نقطتين الله أعلم بمراده منها، يطلع اللي بعدها على طول الله أعلم، ما يتكلم عنها ولا كلمة. الحقيقة كلام هؤلاء يعني في عليه تحفظ، لماذا لا تقف عندها ولا تفكر فيها؟ قال هذه استغفر الله بعلمها، عندك على هذا دليل؟ ما في على هذا دليل. هل نسأل سؤال، نطرح سؤال مهم، هل في القرآن كلمات أو آيات معناها غير مفهوم؟ الجواب لا، لا يوجد. ربنا أنزل القرآن علينا بلسان عربي مبين، فلا بد أن نكون عارفين معنى كل آية. إذا أنا مش عارف معناها هذا لجهل فيي أنا، لازم أكون أتعلم أعرف المعنى من اللغة أو من التفاسير أو غير ذلك. خذها قاعدة، لا يوجد في القرآن آية أو كلمة معناها غير مفهوم أو غير معروف. إذا أنت مش عارف روح أتعلم تفسير. ربنا لم يخاطبنا بما لم نعرفه، خاطبنا بما نعرفه كلامه سبحانه وتعالى من حيث المعنى، أما من حيث الكيفية شغل ثاني، عقيدة هذا كلام آخر. أنا بتكلم على معرفة معنى الكلمة أو الآية. لما تقول لي ألف لام ميم معناها غير مفهوم وبعرفوش، هذا لعجز فيك، لعجز فيك، لابد أن تقف عندها محاولا أن تعرف الحكمة من ذكرها وإرادها. لماذا وردت هكذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ عايز أفهم. فالحقيقة الفريق هذا لسنا معهم في عدم تفكير في بيان حكمة الحروف المقطعة في كتاب الله تعالى. أما الفريق الثاني فقد تكلموا فيها وبينوا معرفة حكمتها أو بعض المراد بها، وقدموا في هذا أقوال. ذكر الحقيقة الحافظ ابن كثير لهم أقوال خمسة، والأقوال الخمسة بلاش نقراها مرة ثانية نغلب حالنا فيها، كلها مرجوحة ومردودة لا نقف عندها، مردودة حتى الحافظ نفسه يعني ردها ولم يقبلها، إنه هي أسماء للسور أو أسماء لله تعالى أو قسم من الله تعالى ببعض الصور، أو أنها أسماء للسور مع الأسماء الله مع القسم، أو أنها رموز لكلمات محذوفة. هذه أقوال خمسة مردودة لا نغلل حالنا فيها. نأتي على القول السادس، تابع معها 76. القول السادس هذا يكون إشارة إلى لغة القرآن، إشارة إلى لغة القرآن وإثبات مصدر القرآن وتحدي الكفار بالقرآن. هذا هو الراجح عندنا، هذا هو الراجح. فالخلاصة، الحروف المقطعة في أوائل بعض الصور ورودها هكذا لعل الحكمة منه أنها إشارة إلى مصدر القرآن، أنه كلام الله تعالى، وتحدي الكفار بكتاب الله عز وجل. هذا دليل على هذا القول. ولو تذكر أنك سمعتني لما قلت لعل الحكمة منه، وكلمة لعل يجب أن نقولها في الأمور الاجتهادية تواضعا أمام كلام الله تعالى، لازم نكون متواضعين. يعني لعل إنه هذا ما أدى إليه اجتهادي ونظري واجتهاد علماء السابقين وكلامهم، هذا ما فهمناه يقولون، لكن لا نجزم جزما أن هذه الحكمة المقصودة قطعا. ما لك حق تجزم تقول هذا ما فكرت فيه واجتهدت وهذا نظري، لعل هذا مراد أو غير مراد، الله أعلم. أما أن تتألى على الله هذا لا يجوز. بعض الناس يا إخواننا ليس متأدب مع الله ولا مع القرآن، خاصة بعض الناس ما عندهمش خوف من الله تعالى، وحتى ما عندهمش علم حتى شرعي، يتكلم كلام قد ترى يعني تخصص كذا أو كذا، مع احترام جميع تخصصات نحترم أصحابها جميعا، دخل عالم القرآن وصار على باله يشتغل يزيد على مزاجه ويجزم أنه هذا هو المقصود، وصار يقول لي هذا الله قصده يقول كذا، كلمة جليلة هاي كبيرة، الله قصده يقول، مش عارفكم الله قصده، وربنا خبرك انه هذا قصده، عندك وحي؟ ما عندكش وحي، لا تقول الله قصده، هاي واحد. اثنين يقول الحكمة الوحيدة ما في بعد حكمة هي كذا وكذا، مش عارفك انه حكمة وحيدة، مش عارفك، لا هذا لا يجوز حقيقة. أنت تتألى على الله تعالى تقول لعل الحكمة هي كذا، كلمة لعل حرف استدراك، حفظ خط الرجعة، هذا ما فهمته، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الله أمرني بالنظر وبالاجتهاد وبالتفكر والتدبر، هذا ما أدى إليه اجتهادي، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. لا تغلق الباب على ما قلت، تقول هذا والله الرأي الوحيد الصحيح ما سواه خطأ، دع الباب مفتوحة أقوال أخرى بعد هذا يكون فيها الصواب عند الله سبحانه وتعالى. فنقول لعل الحكمة من ذلك أنها إشارة إلى مصدر القرآن أنه كلام الله تعالى. كيف؟ تعال معنا نشرح القول الراجح والعلم عند الله عز وجل. نقول أخي الكريم أن ربنا أنزل القرآن هذا بلسان عربي مبين، هاي واحدة. اثنين، كان دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام للكفار انه هذا الكلام اللي تسمعوه مني ليس من عندي بل من عند الله سبحانه وتعالى، هاي دعوة، هذا كلام الله. ثلاثة، لما الكفار سمعوا كلامه ايش عملوا؟ كذبوا. لا مش من عند الله، انت كذاب، هذا من عندك انت، يا انت يا شاعر يا ساحر يا مجنون يا جني يا يهودي، المهم ناس علموك اياه بس مش من عند ربنا، ها ما اعترف انه هذا كلام الله تعالى. اربعة، لما سمعوا القرآن ماذا قالوا؟ قالوا احنا لو اردنا ان نؤلف مثله لألفنا. فزعم الكفار القدرة على تأليف كلام مثله، قال تعالى سورة الأنفال وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، شاهد فيها لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو كنا عادين ألف كان ألفنا. ماذا بعد ذلك؟ الجماعة كذبوا، قالوا كلامك أنت، لو كنا عادين كان ألفنا مثله. فناسب الآن أن يتحداهم الله تعالى، تحداهم إذا كنت في ريب هاتوا ألف سورة عشر سور حديث مثله إلى غير ذلك. فتحدى الله الكفار وطالبهم بتأليف كلام مثل هذا القرآن، آية التحدي معروفة في أربع سور، البقرة وهود ويونس والطور، أربعة بس مش خمسة، مش هيك؟ راجع لوحدك بعدين مالنا. فلما تحداهم ربنا يعلم أنهم لن يستطيعوا ذلك، ولكن ماذا قال في البقرة؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، لن تفعلوا. الإسراء ماذا قال فيها؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظاهرا. فلما تحداهم، مبالغة في التحدي، ورد هنا بعض الصور فيها حروف مقطعة ألف لام ميم صاد نون قاف وهكذا. كيف؟ فهنا كأنه يريد أن يساعدهم حتى يفهمهم في النهاية ويعجز أمام القرآن. يقول لهم أنتم تتكلمون كلاما عربيا مكون من هذه الأحرف ألف لام ميم صاد، وهذا القرآن نزل بهذه الأحرف ألف لام ميم صاد، اتفضلوا انتوا خذوا هذه الحروف المفرودة المادة الخام، انتوا معانا المادة الخام للكلمة العربية، أصيغوا منها كلاما بمستوى هذا الكلام. أنا عايز أساعدك، بقول له عايز أغششك، خذ مادة خام ألف لام ميم وشكل منها، شكل منها كلاما كهذا الكلام. فكان مبالغة في تحديهم، طبعا حاولوا لم يستطيعوا. فماذا كانت النتيجة؟ يقول لهم طالما القرآن نازل بلغتكم وبحروفكم وأنتم عجزتم عن المعارضة، فنخرج بالنتيجة نفسها أنها ليس كلام بشر، إنما هذا كلام الله موحى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فذكر الحروف المقطعة إذن هو للتحدي والإعجاز وإثبات أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الراجح في هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. لا سيما كما قال الحافظ ابن كثير في هذه الأقوال، ماذا قال فيها؟ قال يعني الحروف المقطعة مذكورة في كم سورة؟ في 29 سورة على عدد حروف الهجاء. ليش مش 30؟ حكمة مقصودة أن تذكر حروف مقطعة فقط في 29 سورة. إذن هذه دلالة مهمة، أي واحد. اثنين، الحروف المقطعة بعد إسقاط المكرر منها 14 حرف، 14 على نصف حروف الهجاء. حروف الهجاء 28، نصها 14 ولا 29 هي 28. أما لا كما ذكر علماء القواميس تطلع 29، لا تكمل للي قبلها. أي نعم، يعني هنا، وهي طبعا لها إشارة مهمة لطيفة، ما حكمة أن تكون إثقات مكرر منها عددها 14 حرف نصف حروف الهجاء؟ كأنه يقول لهم أعطيتكم نصف الحروف، أنتوا كملوا النصف الثاني من عندكم وهاتوا ألف كلام بهذا الكلام حقيقة. وهي لفتة لطيفة مهمة، وجمعها بعضهم في عبارة طيبة كما قال بعضهم: نص حكيم قاطع له سر، وهو هذا القرآن العظيم، هو النص الحكيم القاطع الذي له سر. هذا شيء. شيء آخر كما قال الحافظ ابن كثير، قال اللافت للنظر حقيقة أنه بعد ما يتكلم حروف المقطعة هذه يأتي بعدها كلام مباشر عن هذا القرآن وعن طبيعة هذا القرآن. هنا البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لاحظ لا ريب فيه. آل عمران ألف لام ميم بعدها نزل عليك الكتاب بالحق. قاف والقرآن المجيد، ها صاد والقرآن للذكر، وهكذا. فكل سورة فيها الأحرف المقطعة مذكورة فيها كان كلام بعد مباشر عن القرآن هذا وإثبات أنه كلام الله تعالى. وهذا لم يأتي عبثا، بل هذا حكمة مقصودة في كلام الله سبحانه وتعالى. أي نعم. هذا رأي صفحة 78، مجموعة من علماء السابقين المحققين كما قال حافظ ابن كثير، منهم المبرد والفراء وقطرب والزمخشري والرازي والقرطبي، ومنهم أبو الحجاج المزي شيخ ابن كثير، وشيخ ابن تيمية أيضا كمان كان شيخ ابن كثير. أي نعم. ومن المعاصرين في زماننا هذا رأي الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وبنت الشاطئ رحمها الله، ومجموع العلماء المعاصرين الأدباء والمفكرين على هذا الرأي، ولهذا نحن نتابعهم في كلامهم، والله تعالى أعلم. طيب، هنا ذكر حافظ ابن كثير يعني قال إن الحروف المقطعة استغرقت صور بناء الكلمة العربية. كيف؟ الكلمة العربية الأصلية لا تزيد عن 5 صور. انت عارف علم الصرف في مجرد وفي مزيد، المجرد أصلي يعني لا يزيد عن 5 حروف، والصور الحروف المقطعة هذه يعني فيها نفس الخمس صور. أولا هناك صور مفتتحة بحرف واحد، صاد نون قاف، حرف واحد. وهناك حروف عربية، حروف المعاني، حرف واحد، لام الأمر، لام الجر، واو العطف، فاء العطف، همزة الاستفهام. شو بسموها هذه؟ حروف المعاني. شو معنى حروف المعاني؟ دلت على معنى. أأنت قلت للناس همزة الاستفهام حرف واحد، استفهام، فلان وفلان حرف عطف، وهكذا كلمة مكون حرف واحد. طبعا هيك حرف، وأحيانا قد ترى بعض الأفعال فعل مكون من حرف واحد، هناك فعل مكون من حرف واحد. عشان تصحى يعني هسه بتقول احنا بدنا هنعطيك هالطرفة، هالطرفة. واحد بيقول للثاني، بيقول له في الإبريق ماء، قال انت غلطان بالقواعد، قال لا قواعد اللغة الصحيحة في الإبريق ماء، قال ما هي في فعل أمر، ليش إبريق ما جريته؟ هذه فعل مكون من حرف واحد، في صحيح لا فعل ايش؟ في فعل أمر، ايش الماضي منه؟ وفى. شو معنى وفى؟ ملأ، املأ الإبريق ماء. ها في أمر، قي وقى قي وفى في، أفعال هي حوالي يعني تقريبا 10 أفعال، وفى وقى وشى ورى وعى ونى. هذا لما تخليه في الأمر شو بتسميه؟ قولك هذا مبني على حذف الجزئين، على حذف الجزئين، محذوف أول حرف حرف علة والثالث حرف علة، شو بظل؟ الوسط حرف سالم، وقى في، وفى في، ورى ري. شو معنى ورى؟ ورى النار يعني شعل النار. وعى عي، ونا ني. قالوا في ها صرفة مع الضمائر، الأفعال هذه مع الضمائر مفرد مثنى جمع، صرف لك إياها. طيب افهم علي هسه، بدي احكي معك بالانجليزي هسه، افهم علي. قي قيا قو قي قينا، كيف صارت؟ في فيا فو في فينا، مي ميا يو يي يينا. ها لاحظ، ري ريا رو ري رينا، وهكذا متصل مع الضمائر. ري مع المثنى شو بيقول للمثنى؟ ريا، والجماعة رو، والنساء رين، ري أنت، ريا أنتما، رو أنتم، رين أنتن، في أنت، فيا أنتما، فو أنتم، فينا أنتن، في فيا فو في فينا، قي قيا قو قي قينا. بس بصرفه بس عشان تعرف يعني تعرف لغتنا العجيبة الحلوة العظيمة هذه. قال كان إمام المبرد أستاذ الكوفيين في النحو، أخذ تلاميذه مرة على البساتين في الكوفة، على البساتين عند الفلاحين، وكان حصتهم المبني على حذف الجزئين، تصريفه مع الضمائر، تصريفه مع الضمائر، وأعطاهم درس اللي سمعتوه مني، قي قيا قو قي قينا، ومشهم وصاروا تلاميذه يمضحوا وراء. هدم عليهم الفلاحين في المزارع، قالوا أنتم تتلاعبون بالقرآن، نزل فيهم ضرب لما سبعهم ضرب ساعتها في البساتين، ضربوهم. أي نعم. إذا هنا كلمة حرف واحد، لام الأمر أو لام الجر، وهكذا. اثنين، كلمة مكونة من حرفين، عن، من، هل، في، وهكذا. هناك صور مفتتحة بحرفين، حاميم حرفين، طه، ياسين. ياسين كم حرف؟ اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. طيب كلمة مكونة من ثلاثة حروف، إلى، على، حروف الجر، حروف المعاني. عندك صور مفتتحة حرف ثلاثة، ألف لام ميم، ألف لام راء، طا سين ميم، وهكذا. أربعة، أربعة حروف أصيلة مجردة، دحرجة، زلزلة، حروف أصلية هذه عند بعضهم طبعا في عليه تحفظ الكلام هذا ما لنا. سور أربع حروف ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را، صلحها ألف لام ميم را، ما هي ثلاث حروف هي أربعة، راعد ألف لام ميم را مش ألف لام ميم، أربعة حروف. خمسة كلمة خمس حروف انطلق، خمس حروف يعني عند بعض في خلاف فيها، في خلاف فيها كما قال الحافظ. عندك خمس أحرف في سور فقط مريم والشورى، كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. إذن هذا معنى كلامنا، لقد استغرقت الحروف المقطعة مختلف صور بناء الكلمة في اللغة العربية، وهذه ملاحظة حقيقة جدير بالانتباه والاهتمام في هذا الموضوع. هذا شيء. شيء آخر إخواننا، رفض حساب الجمل من تلك الأحرف. هذا أعطيني دينك شوية حتى نتكلم في كلمة مفيدة إن شاء الله. حساب الجمل هو الحساب الذي يدعي أن لكل حرف في اللغة العربية رقم حسابي، كل حرف رقم حسابي، وماشي على نظام أبجدي وليس نظام هجائي. بدي أعلمكم هسه تطلعوا كيف سحرة وحجابين وفتاحين، بس ما تمارسوا السحر، أنا بعرف بس بمارسوش الحمد لله. عندك الحروف العربية لها ترتيبين، ترتيبين، الأول بيسموه ترتيب هجائي على أساسه ماشي القواميس في اللغة العربية، الهجائي ألف باء تاء ثاء جيم حاء وهكذا، ترتيب هجائي. اللغة عندك 28 حرف الحروف الهجائية، هذا ترتيب ما في عليه غبار أبدا، هذا كلام تمام وصحيح وما شاء الله عنه. المشكلة في النوع الثاني، الترتيب الأبجدي، الأبجدي رتبوا الحروف 28 ترتيبا آخر غير ترتيب القواميس والمعاجم، ترتيب على حساب الجمل، الجمل، وبيسموها أبجد هوز، ترتيب الأبجدي أبجد هوز، مجموعة في الكلمات التالية، أبجد هوز، اسكت عشان غيرك يسمع لأنك حافظها، أبجد هوز حطي كلام صعفص قرشت فخذ ضضغ. لها معنى؟ ملاش معنى، ملاش معنى. اكتبها عشان ايش؟ عشان تفضح السحرة، عشان تفضح السحرة اكتبها. أبجد هوز ملاش معنى طبعا، هيك بس كلام على الماشي. حطي بالياء كلام كاف لام ميم نون، كاف لام ميم نون اكتبها. صعفص سين عين فاء صاد، سين عين فاء صاد صعفص. قرشت قاف راء شين تاء. تخذ تخذ تاء خاء ذال، تخذ بس هيك تاء خاء ذال، لا فيش تخذ، آسف تخذ، آسف تخذ، أنتوا أصحى مني والله فيكم خير، أنا بحسابكم تعرفوش لا بصير أخاف حسب حساب بعد يوم طالب أجي محضر بعد اليوم. قرشت بالتاء، نعم، فخذ بالثاء، ثاء خاء ذال، آخر كلمة ض ض غن، ض ض غن، ضاد ض غين، ضاد ض غين. كما قلت لك كلمات ما لهاش معنى بالمرة، شو معنى كلمات ما لهاش معنى؟ تلكين كلام، أيها كلام، أبجد هوز حطي كلام صافت قرشت ثغب ضضغ. هذه حساب الجمل ايش فيها؟ قالوا كل حرف بياخذ رقم حسابي، اول 10 احرف بعشر ارقام من 1 ل 10 بسموها احاد، ورقم 10 عندك اي حرف؟ حطي الياء أبجد هوز حطي أرقام من 1 إلى 10. طيب عشان عندك السحر هسه تطلع سحر مضبوط. بعدين اللي بعدها حساب العشرات 20 30 40 لغاية 100. ها الحرف اللي بعدها بتاخذ أرقام حسابية 20 30 40 60 70 100 الحروف العشر اللي بعدها. اللي بعدها ثمان حروف تأخذ رقم مئات 200 300 400 500 وهكذا. إذا في حساب أول عشرة آحاد، ثاني عشرة عشرات، ثالث عشرة مئات مئات. وبعدين إيش اسمك أنت؟ اسمه علي. العين رقم كم من حسابي؟ ها وش اسم أمك أنت؟ اسمها صبحي مثلا. ها العين كم رقمها؟ واللام كم رقمها؟ والياء كم رقمها؟ حساب جمل بجمعها مع بعض. صبحية كم حرف؟ كل واحد كم مثلا رقمه؟ بيجيب لك بخربطها مع بعض يقول لك ايه انت وانك انت بيعمل لك حجاب يعني. وبيصدقوا الناس الهبل تبعهم هذا، بيضحكوا على الناس. هذا حساب الجمل. نقول هنا من الذي اعطاهم كل حرف اعطاه رقم حسابي على اي اساس؟ ولماذا رتب الحروف على الترتيب هذا؟ ايش معنى يقول ابدا هو تحط لي كلام؟ ايش معنى؟ مين قال لك رتبها هكذا؟ اخي الكريم، حساب الجمل هو حساب يهودي. افهم هسه وافتح ذهنك مظبوط. حساب يهودي. اليهود في المدينه قبل البعثه وقبل الاسلام كانوا يضحكوا على العرب ويمارسوا عليهم السحر والدجل والشعوذه، يضحكوا عليهم. قالوا انتوا يا عرب عندكم حروف العربيه 28 حرف، عندنا نعطي كل حرف رقم حسابي، رقم حسابي أساس على أساس، وقام فن السحر والكتاب والشعوذ وغير ذلك. والعرب صدقوهم قبل الإسلام، لكن لما جاء الصحابة أسلموا اتخلوا عن اليهود وعرفوا مكرهم وغدرهم ومؤامراتهم ضد الإسلام والمسلمين. المشكلة بعد الإسلام جاء ناس مسلمين سحرة، إما دجالين أو مغفلين، واعتمدوا حساب الجمل وعلى أساسه مشوا بالسحر والحجابات ومش عارفين إلى غير ذلك. فالحقيقة الحجابات كلها عبارة عن دجل وكذب واستغفال للناس، أخذ أموال الناس بالباطل. المشكلة مش هنا وبس، المشكلة بعضهم يسقط حساب الجمل ليس فقط على الناحية الشخصية بل على المواجهة بيننا وبين اليهود على أرض فلسطين. اعتمد حساب الجمل الأستاذ الفاضل الداعية الكريم بسام نهاد جلال، الله يمسيه بالخير، إبرام الله، رجل فاضل وداعي وكريم، لكن نقطة بذاتها مش معاه فيها. طلع كتاب على حساب الجمل، زوال إسرائيل راح يكون سنة 2023 23. المهم مش مشكلة. فماذا فعل بسام جلال؟ يعتمد على حساب الجمل. نقول يا سعادة البي، هذا الحساب أساسا يهودي قبل الإسلام عند اليهود أنفسهم، والعلماء المنصفين المحققين ما اعتمدوا. فلذلك ندعو إلى رفع حساب هذا أساسا جملة وتفصيلا. هنا بيقولوا على الرواية، هنا على الحروف المقطعة وبعض الصور، قال بيقول أجيب عليها رواية عن النبي عليه السلام لما سمع اليهود هذه الصور المفتتحة ببعض الحروف، فيعني تعجبوا من ذلك. فبيقول ايش عندك قرآن؟ قال لهم ألف لام ميم. قالوا له بسيط، عمر أمتك قصير. قال ما نزل عليه في بعدها حاميم، قال لا هي أطول شوية. قال بعدها نزل علي كافا يا عين صاد، قال ايه هذه أمتك راح تعيش عمر طويل. قال بعدها ربي نزل علي حاميم عين سين، قال ما تعدش أمتك لا نهاية لها. كذب كبير مش صحيح، كذب كبير مش صحيح الحقيقة. فهنا كل إخواننا هذا حساب الجمل حساب يهودي عندنا مرفوض نحاربه أينما كنا، غريب على حس الإسلامي في هذا الاعتبار. أخي الكريم، يعني بقيت كلمة حول ألف لام ميم نختم بها كلامنا اليوم إن شاء الله. الصور المفتتحة للحروف المقطعة مكونة أو مقسمة إلى مجموعات، وهذه الحقيقة لطيفة في ترتيب السور في كتاب الله تعالى مقسمة إلى مجموعات. تعال نعرفها مع بعض. المجموعة الأولى المفتتحة بألف لام ميم نسميها مجموعة ألف لام ميم. كم سورة أول ألف لام ميم؟ ست سور. كيف مرتبة؟ لاحظ معي: البقرة وآل عمران وراء بعض، بعدين العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة وراء بعض، ألف لام ميم وراء بعض. إذن يعني مش مفرقة. ترتيبها هكذا لم يأتي مصادفة بل بحكمة من الله الحكيم سبحانه وتعالى. هاي مجموعة. المجموعة الثانية مجموعة ألف لام را أو ألف لام ميم را بالجانب النص كمان، وهي مرتبة بالمصحف هكذا. تبدأ من وين؟ من هود، ألف لام را، يونس، آسف، يونس، هود، يوسف، الرعد، ألف لام ميم را نفس الشيء، إبراهيم، الحجر. ست سور اسمها مجموعة ألف لام را، وهي مرتبة في القرآن هكذا، ليست مصادفة بل بحكمة من الله سبحانه وتعالى. هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة مجموعة الطواسين طاسين أو طاسين ميم، ثلاث سور: الشعراء، النمل، القصص. الشعراء طاسين ميم، النمل طاسين بس، القصص طاسين ميم. لاحظ معي. فالطواسين في القرآن ثلاث سور مرتبة بالمصحف هكذا، هاي الثالثة. الرابعة مجموعة الحواميم، الحواميم سبع سور في المصحف أولها حاميم مرتبة في المصحف هكذا، وهي غافر، شيك، غافر، وبعدها فصلت: الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. ولا خربط مظبوط؟ أتمنى لو واحد فيكم يحفظ ترتيب السور كلها عن غيب، مش من فهرس المصحف آخره، عن غيب يقعد عدها يكرها ولا بعض، تكون حلوة. إذا نحن معنا سبع سور: حاميم، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، مرتبة هكذا كلها حواميم. والعجيب إخواننا الكرام أن الحواميم كلها مكية وكلها نازلة بهذا الترتيب، ترتيبها في المصحف كترتيب نزولها، وهذا من روائع الحواميم. نزولها كان بطريقة هذه وراء بعض في المصحف، مرتبة وراء بعض. إذن هذا إيش فيه دلالة؟ ألف لام ميم مرتبة وراء بعض، ألف لام راء وراء بعض، طاسين ميم وراء بعض، حاميم وراء بعض. في هذا إشارة لطيفة إلى أن ترتيب السور في القرآن ترتيب توقيفي من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. لأن هذا من روائع الأعجاز في ترتيب السور المقطعة في كتاب الله عز وجل. إخواننا الكرام، نختم بهذا حديثنا عن ألف لام ميم الآية الأولى من هذه السورة، وإن شاء الله معكم في الأسبوع القادم الآيات الثالثة والرابعة وما بعدها بعون الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ، في آية القرآن الكريم: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. شو معنى؟ ليس لهم يعني تمكن من المسلمين ولا إبادة لهم. قد يغلبونهم بعض الجولات زي ما حاصل اليوم، لكنهم لن ينجحوا في إبادة المسلمين والقضاء عليهم. يبقى الإسلام موجود حتى قيام الساعة. بكلمة مجملة، مجملة. نعم. نعم. نعم. نعم. لآدم وحواء وإبليس معهم. نعم. نعم نعم نعم في البقرة كان في بني إسرائيل. آم ولما نزع المدينة كان في يهود كان في المدينة. لكن انتقل أبو عمر من قصة آدم إلى بني إسرائيل اللي حكينا إحنا. أيوة. بدأ أول فقرة في الخلافة أول حلقة مين كانت؟ صح صح نعم الحديث عن الإسراء ثم ينتقل الخطاب او نعم نعم انه بدا اول فقره في الخلافه فقره ادم اول حلقه واخر حلقه وين عند بني اسرائيل بدا بالحلقه الاولى والحلقه الاخيره عشان طردهم بعدين جاب لهم المسلم امه وسطا والحرب بينه وبينه مستمرة. هاي الرابط ما بين موضوعين ولا بعضهم. اه طبعا رابط عجيب لا شك. اي نعم تفضل اخي الكريم. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ان تكلم في الاحرف ما تكلموا فيها لانهم يعني هم فهموا يعني عبرتها او حكمتها او المقصود منها لكن انت عارف الصحابة ما تكلموا في كل شيء يعني كانوا المعنى موجود في نفوس لكن ما عرضوا ما كان حاجة تدعو إلى عرضه تركوه لمن بعدهم وكم ترك الأول للآخر تركون شهادات كثيرة نعم وفاهمينها كانوا عارفين مقصود منها كل القرآن كانوا عارفين معناه بس ما كانوا يعني يكثر من الاستنباط والتأويل أما كانوا عارفين يعني ما مش معقول يكون في آية مش عارفين معناها معناها مفهوم كان عندهم مفهوم أو عرفوا انها عبارة عن إلها حكمة حكمة ما لكن ما حددوها لكن قال لها حكمة قطعا كونها لها حكمة ماشي بس ما احنا هم احنا ما نقوله مش ما حكوا ما عرضوها وما حددوها ما كانوا يعتنوا في الموضوعات هذه هذا ما كان يهمهم والله أعلم أخونا الكريم في القصص في سورة البقرة نعم تقريبا جميعا تتكلم عن الأحياء نعم يعني ما مش كل مش شرط مش كلها يعني قصة النمرود البقرة قصة لأنه تربطها مع موضوع السورة مع اسم السورة اسمها سورة البقرة فيها قصة البقرة البقرة فيها إحياء القتيل فلهذا ذكر فيها قصص فيها إحياء الموتى إحياء خاصا متناسب مع وين مع اسم السورة مع موضوعها مع الإحياء العام كذلك يعني هو إحياء العالم بالخلافة الإسلامية إحياء معنى كمان هذا عبد المراد والله أعلم أخونا تفضل أخي الكريم محمد نعم نعم وعارفين حكمتها نعم أو فاهمين عليها لو كان ما فاهمهاش معنى لو كان عيب على القرآن كان قوي قرآنك هذا ما بنفعش فسكوتهم الكفار نفس الشيء يعني عارفين حكمتها وانهزموا حتى أمام القرآن والله أعلم فضل أخي فهل من مدكر نعم القرآن أيوة نعم لنقطة ثانية أيضاً نعم لإضافة من فضائل سورة البقرة ذكر أعظم آية في القرآن وهي الله لا إله إلا هو آية الكرسي وخواتيم السورة كمان كان نفس الشيء فيه لها يعني لها فضائل يعني ملحوظة في ذلك بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته